الصباح والمساء متى ينتهي متى من الصباح إلى الزوال، وبعد الزوال يأتي العشي، بكرة وعشية، البكرة قبل الزوال والعشي بعد الزوال إلى أول الليل كلها عشية وتواسع الحمد لله، بكرة وأصيلة كذلك. الله من لزم الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ولا تقوم هاي في الأحداث لا بأس به سنده جيد لا بأس به. ذكر الركوب ذكر الركوب كل ما جاب يركب السيارة يذكر لا السهو الركوب يذكر الله سائل الذكر لكن إذا أراد السهر لكن ما يقول سبحان يأتي بذكر الشرعين ما نعرف هذا إلا أو ما نعرف هذا إلا عند السهر يكبر الله يقول بسم الله والحمد لله يقول يذكر الله كبر الله يقول سبحانه سخر على هذا وما كنا مقلبين وإنا ربنا مقلبون يدعو بدعاء السفر مو بالخروج العادي من البيت يعني بالخروج السفر من نام عن صلاة الليل يقضيها نهار يقضيها نهارا أفضل أفضل أفضل الضحى وإن قضاها بعد الظهر لا بأس ولكن إذا قضاها قبل الزوال أحسن لأن الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من فات حزبه من الليل فقرأه من النهار قبل صلاة الظهر كان كمن قرأه في الليل أو كتب له كما قرأه في الليل فالصلوات التي توتها مثل حزبه من القرآن إذا فعله الضحى يكون أحسن.